أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مين أحسن؟ واحد مقطع نفسه في الطاعة وبيعمل ذنوب كتير، واحد أعماله قليلة لكن ما بيقعش في الذنوب دي، تتصوروا مين أحسن؟ اللي بيعمل صيام وقيام وتلاوة قرآن وأعمال بر وصنائع معروف وطلب علم وما شاء الله لا قوة إلا بالله، بس بيعمل ذنوب برضو، خلوات برضو، إذا خلى بمحارم الله انتهكها، برضو بيقع في ذنوب الشهوات، ده ولا واحد على قد حاله بيعمل أعمال قليلة، يمكن ما بيعملش نوافل، يمكن بيقرأ له ربع ولا يعمل له حسنات قليلة قوي، لكن ما بيعملش الذنوب دي خالص، لا بيعمل ذنوب خلوات ولا يقع في الذنوب المعتادة بين الناس. مين أحسن؟ سئل عن هذا ابن عباس رضي الله عنهما فقال: السلامة أحب إلي. التاني أحسن، التاني اللي على قد حاله بس ما بيتجرحش بالمعاصي أحسن. أصل الذنوب والمعاصي دي جراح. ربنا بيقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ما ينفعش يستوي واحد مقيم على طاعة ربنا وزي ما بقول يمكن على قد حاله، وواحد بيتجرح بالمعاصي. العلماء بيقولوا ان الوقاية خير من العلاج، والمعنى ده اللي النهاردة عايز احفره في وجداننا كلنا. في درسنا الماضي واحنا بنقول مش عارفة اتغير، حطينا المعادلة وكان اولها الرغبة، قلنا رغبة وعلم معرفة وممارسة واستمرار تساوي تغيير. اول مرحلة كانت مرحلة الرغبة، الرغبة دي بتتولد عن اشياء كتيرة قوي، منها درسنا النهاردة. النهاردة من ذنوبي، دور على المعصية وانت تعرف منين بيحصل اللي بيحصل والمشاكل اللي كلنا بنعاني منها فين أصلها وفين مصدرها. بص على الدنيا من حواليك، ليه حرمنا الرزق؟ ليه ابتلينا بالعسر؟ ليه أمورنا متلخبطة؟ ليه قلوبنا زيغة؟ ليه حاسين بالذل؟ ليه شربين المر؟ ليه غفلين؟ ليه شردين؟ ليه عايشين ومش عايشين؟ ليه الضحكة بقت مش من جوه القلب؟ ليه ما بقاش في أمان؟ ليه حاسين بالحرمان؟ والله كل ده بسبب الذنوب. قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا. يمكن ترجع، أصل لو احنا عشناها كده وما بقتش في عقوبات هتلاقي نفسك اتغريت. يعني انت النهاردة عملت الذنب ده، الذنب الفلاني، انت عارف ان انت اذنبت وان انت النهاردة مستحق للعقوبة، وبعدين ربنا حلم عنك وما عجلش العقوبة ليك. يمكن في الاول تقعد استغفر الله، ايه اللي انا عملته ده، ايه اللي انا بهببه ده، استغفر الله يا رب ارحمني، بعدين الذنب اتكرر مرة واتنين. لو من رحمة ربنا بيك يعجل لك العقوبة، هذا عبد أراد الله به خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، علشان ساعتها تخاف تعمل الذنب تاني. اتحرمت من شيء، اتحرمت من رزق معين كان نفسك فيه، اتعصرت أمورك، اليوم ما بقاش فيه بركة، أعمال كتير كان نفسك تعملها وما عملتهاش، اتحرمت من أشياء. لا لا لا لا لا، أنا مش هعمل كده تاني، لا أحسن يحصل لي ويجرالي. فيبقى عندك الرغبة ان انت ما تعملش، عجل له العقوبة. وانا كنت بقول وما زلت اكرر المعنى، اختار لك طريقة من ثلاثة: يعجل لك العقوبة مع الذنب على طول، ولا تمهل وتبقى العقوبة اشد، ولا تستدرج وتبقى قصة واحدة وسوء خاتمة. اختار اي الطرق تريد. ما هو لو خدنا الطريقة الأولانية ليه يا رب، بس احنا غلابة وما نستحملش لا نطيقه، ولو خدت الطريقة الثانية العقوبة أشد إذا كان في الأولانية ولا نطيقه، ما في الثانية نعمل ايه، والثالثة ما فيهاش أصلا عودة، دي سوء خاتمة. يعني احنا لا عايزين دي ولا دي ولا دي، طب خلاص كل واحد يلم نفسه، كل واحد يظبط حاله، لأنه ما ننفعش لا نطيقه. عندنا قانون إلهي لا يتبدل ولا يتغير، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ياريت كده بس، ياريت تاخد العقوبة وبس، أهي تستحملها. بص الآية قالت إيه بعد كده: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يا لو اترفع عنك المعنى ده بعد كده، ما تلاقيش حد جنبك بعد كده، لا حد ينصرك ولا حد يقف بجوارك، ولا تجد وعمرك ما هتلاقي من دون الله غير ربنا ينصرك ويكون وليك، فتقدر تعيش وتقدر تحقق رغباتك وتقدر تمشي في الدنيا، مش تتوه وتبقى حيران. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. إذا زالت النعم وحلت النقم دور على الذنب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بس عفو رحيم رحمته تسبق غضبه ويعفو عن كثير. يا تستحق العقوبة، نستحق يا رب ضرب النعال، لكن يعفو عن كثير. إذا محقت البركة دور على الذنب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فاكرين لما كنا بنشرح سورة المطففين قلنا يكسبون دي انها مش بس ان هو يعني اتخبط في ذنب كده ما كانش عايز يقع فيه، بس وهو نازل بص لقى واحدة متبرجة قدام عينيه طص في الحيطة كويس تمام. لا ما كانش كده، مش اللي هو وقع في الذنب بدون قصد، لا لا لا، يكسبون دي مخطط لها ومظبط وعامل كل الاحتياطات وكل حاجة متظبطة تمام التمام، والخطة 12 والخطة في 14 وشغال. فبعد كده يقع في الذنب يبقى بيجاهد عشان يعمل ذنب فتمحق البركة، عكس الآية لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فمحقت البركة. فخلاص الزمن تلاقيه مفهوش بركة، المال مفهوش بركة، العلم مفهوش بركة، محقت البركة. ده كله بسبب ايه؟ بسبب الذنب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في زمن غلاء الأسعار وزمن الناس لا تجد فيه لقمة العيش يحتاج كل واحد منا أن يقرأ هذه الآية كثيرا، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا كنت مش قادر تعمل طاعة، مثلا تسمع أحاديث وآيات في فضل قيام الليل ونفسك بقى تحافظ على قيام الليل ده، كل ليلة تصلي لك كده ربع ساعة نص ساعة، تصلي بمئة آية كل يوم، وتقول والله نفسي فعلا، ترجع تلاقي نفسك مهدود وتتشغل في أي حاجة وتنام كل سنة وانت طيب. نفسك تصوم صيام داود، تيجي واخد الاحتياطات وكل التمام ومتصحر ومظبط، تلاقي الصبح مفرد ومش قادر والتركيز وعندنا امتحانات وعندنا شغل ومش عارف ايه، والشيطان يعمل لك من الحبة قبة وتقع انت في شراك الوساوس فما تصومش. نفسك تختم قرآن كل 20 يوم، كل 15 يوم، لا كل اسبوع زي السلف، تيجي تعمل ده تلاقيها تقيلة قوي، مش عارف، عندي مشاغل وعندي حاجات والدنيا كلها ركبت فوق راسك. لو ده بيحصل فاعلم أن من وراء ذلك ذنب، دور على الذنب. قال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. في بعض الروايات إنه إيه الذنب اللي عمله سفيان الثوري؟ عد على واحد كده لقاه قاعد بيتكلم بطريقة قال هذا مرائي في نفسه، ما قالش قدام الناس، ما تقولش على الراجل وقعد قال له بص بص الراجل بيعمل ايه، ربنا يهديه ربنا يهديه، ولا كده خالص، في نفسه كده قال ايه شكل الراجل ده مرائي، شكله كده يعني اللي جواه مش زي اللي براه. قال: فحرمت قيام الليل 5 أشهر. سفيان الثوري مش عارف يعمل حاجة، سفيان الثوري 5 أشهر مش عارف يعمل حاجة، يبقى أهلا وسهلا علي وعليك، أهلا وسهلا. حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. أصل هو بعد كده تفطن للأمر، إيه منين يجي يوم ورا يوم ورا يوم وتلاقي نفسك متكبل. قالوا لابن مسعود كده، واحد قال له لا أستطيع قيام الليل، قال أبعدتك الذنوب، دور على الذنب. في ذنب عملت، ان الرجل اللي يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا، كلمة كده فرغ، انا زي الفل والحمد لله مزبط نفسي ولا بقع في ذنوب المعتادة بتاعت الناس ولا حاجة، لكن ممكن كده كلمة فرغة قلتها ممكن تعاقب عليها، والناس ما بتمسكش لسانها اصلا في الغيبة خالص. يعني ذكرك اخاك بما يكره، انت عارف ذكرك اخاك بما يكره ده في ايه؟ في الشخص اللي انت بتقول عليه، يعني هو فيه كده، هو كده، فرحت انت من وراه رحت قايل ده اصلا بيبص على البنات وهو ماشي بس هو عامل فيها شيخ مثلا كده، غيبة، ذكرك اخاك بما يكره، يا شيخ لا انا ما كانش قصدي، امال قصدك ايه؟ عايز تعمل كده ليه؟ لا بحذر منه، تحذر منه ليه؟ المعنى ما تخلوناش نقعد نلف على موضوع غيبة، فان كان فيه ما قلت فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهت، يبقى بهتان زور وإفك. بص ذنب كده ما حدش ياخد باله منه خالص، ده بقى وقع فيه الكعبل في الذنب ده، ممكن يتحرم بيها من الطاعات دي كلها، حاجة كده لا يعطي لها بالا. او الذنوب المعترضة بتاعت الناس، ما احنا الدرس الفات كنا بنقول الاخ بيقول لي ما تقولش كلمة غض البصر على لسانك، على لسانك ما تجيش لانه ما ينفعش خلاص، فهو يعني كل الناس بتبص وكل الناس ماشية ما تدقش قوي يعني، فممكن كده يقع في ذنب يحتقره ما يعدوش حاجة. يعني انا ما دخلتش على مواقع اباحية ولا عملت عادات سيئة ولا بتاع، دي بصة كده، بص على واحدة ماشية بالشارع عامل ايه، اهو ذنب زي ده تحتقره انت وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا تنظر الى صغر الذنب وانظر الى عظم من اذنبت في حقي. الذنب يوقعنا في المشاكل دي كلها. لو حاسس بالغفلة لدرجة انك تبقى عايش حيران تايه، يمكن ناسي نفسك يعني في زحمة الحاجات، تقول والله يا نسيت النهاردة كان نفسي أصلي كذا أو أقرأ كذا أو أعمل كذا. الواحد تلاهي الدنيا ما بقتش مخلياه يعرف يعمل أي حاجة، نسيت حتى ناسي مصالحي وأموري الشخصية نفسها، نسيت نفسي. دور على الذنب. قال الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لو بتحس بتعسير في الأمور دور على الذنب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، عكسها واللي يتجرأ على ربنا واللي ما بيخافش من ربنا واللي ما بيعملش حساب لنظر ربنا واللي ما بتجيش جواه الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله رقيب علي، يبقى مش يجعل له من أمره يسرا، يبقى يجعل له من أمره عسرا. هو ده سبب إيه؟ سبب الذنب. يا جماعة تعالوا عددوا معايا عقوبات كثيرة جعلها الله حما حتى لا يقع الناس في الذنب. حدود كده، سد بينك وبين الذنب، اوعى تهوب علشان هيحصل كذا، اوعى تمد ايدك هيحصل كذا. أول شيء الذنب يستوجب غضب الرحمن. الرحمن الذي الأصل عنده الرحمة، والأصل أن الرحمة عنده تسبق الرحمن. إذا غضب إن أخذه أليم شديد. انظر إلى رب العالمين وهو يقول فلما آسفونا، لما أغضبونا انتقمنا منهم. أغضبت ربك فكانت العقوبة وكان العذاب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو ربنا بيعجل لنا العقوبة على طول كان ما بقاش حد على الأرض موجود. الرجل كان بيقول لو أن للذنوب رائحة لقذرنا الناس، ما كانش حد هيقدر يمشي في الشارع من كتر الرائحة الخبيثة اللي هتبقى من كل واحد. بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الأرناؤوط عن الحسن قال بينما أبو هريرة يحدث أصحابه، سيدنا أبو هريرة قاعد في مجلس التحديث وبيحدث الناس، إذ أقبل رجل إلى أبي هريرة وهو في المجلس فأقبل وعليه حلة له فجعل يميس فيها. الراجل دخل لابس لبس أنيق قوي شيك قوي، فقعد يعني بيتبختر كده قدام الناس، فرجوا شايف حاجة كده آخر موديل، حتى قام على أبي هريرة فقال يا أبا هريرة هل عندك في حلتي هذه من فتية؟ إيه رأيك حرام كده اللبس ده؟ وحش اللبس ده حرام. هل عندك في هذه الحلة من فتية؟ فرفع أبو هريرة رضي الله عنه رأسه إليه وبصص عليه كده وقال، الصحابة بتفتي بالحديث ما يقولوش حرام حلال، قال له إيه؟ قال حدثني الصادق المصدوق خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل ممن كان قبلكم يتبختر في بردين ماشي كده يا أرض تهدم عليك يدي، لابس حاجة وماشي بيها يبيض بخطر. فغضب الله عليه فأمر الأرض فبلعته، فوالذي نفسي بيده إنه ليتجلجل إلى يوم القيامة، اذهب أيها الرجل إلى يوم القيامة. يعني اتشقت الأرض وبلعته وقاعد يتجلجل فيها حتى سابع أرض، يعذب لأنه تكبر، لأن الخيلاء لا يحبها الله، لأنه نازع الله في صفة استأثر بها نفسه، فهو وحده المتكبر. ليس من بعده من يليق أن يتكبر، فمن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. بصوا العقوبة، اتفتحت الأرض اتشقت خلص. ده بيعمل ايه ده؟ ده كان ماشي لابس لبس حلو وبيتبختر، امال اللي ماشية متبرجة وبتتبختر تبقى اهلا وسهلا، ايه الاخبار؟ امال اللي بيعمل ذنوب المجاهرة، بيجاهر بالمعاصي، بيتفتون بالمعاصي، يبقى ايه اخباره؟ ده كان لابس لبس مباح، بس يعني دخلوا في قلبه شيء من الكبر والخيلاء، فكان عقابه كده. استوجب غضب الرحمن، لما الرحمن غضب اللي حصل الارض اتشقت وبلعته. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه الالباني يقول: اذا ظهر الزنا والربا في قريه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. النهارده في زماننا في العالم كله مش في بلدنا بس، مفيش اكتر من الزنا، والاصل في المعاملات الربا. يعني لما نيجي نقول دلوقتي هات لي حد لا يلطخ بغبار الربا، فين الشركات اللي ما بتحطش فلوسها في بنوك ربوية، اللي ما تتعاملش من خلال الربا؟ فين؟ وفين في العائلات الكبيرة اللي واحد ما يكونش اقترف شيء من مقدمات او الزنا نفسه، اللي بيخلي اهل المساجد بيشدوا في شعرهم وبيبعتوا الرسائل جوزونا والحقونا احنا على حافة الانهيار، امال الباقي يبقى ايه؟ ولما تسمع عن بلايا سود بتحصل في المجتمع، الدعر بخمسة جنيه وعشرة جنيه في زمن محدش لاقي فيه، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. اياك وغضبة الرحمن لا تطيقها والله. انت فاهم؟ بس الواحد مننا بيبقى ماشي كده عايش الشباب والصحة والعافية وفاهم ان مفيش مشكلة، لغاية ما ياخد اول واحدة اول ألم يبتدي برضو ايه يعني يشاور عقله. خد اول عقوبة كده، العقوبة دي كانت ايه؟ قرصة ودان، يعني اتمنع عنه حاجة، مرض مرض خفيف، ما وفقش في شغل، ما وفقش في جواز، حاجات خفيفة كده، ده كده الخفيف. ياخد الألم التاني، العقوبة التانية برضو العملية زادت حبتين، بعد كده بتبقى تلميس كتاف، الموضوع بقى بيبتدي يوصل لمراحل تانية. غضبة الرحمن لا تطيقها. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم: عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ. الراجل خس قوي قوي قوي لغاية ما تبص تلاقيه عامل زي الكتكوت كده، مفهوش، مثل الفرخ يعني مثل الدجاج الصغير زي الكتكوت من كثرة نحول جسدي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ هو أنت عملت حاجة؟ أكيد ما تحصلش، دي مش من سنن ربنا اللي الواحد شايفها متكررة، في حاجة أنت عملتها غلط. قال: نعم، كنت أقول: اللهم كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يا رب خلصها في الدنيا، يا رب الذنوب خلصها لي في الدنيا، عاقبني في الدنيا وخلاص. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله لا تطيقه، انت غلبان ما تقدرش، لا تطيقه، لا تستطيعه. أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال أنس: فدعا بها الرجل فشفاه الله. غلبان، أيوة احنا غلبة رب كده، انت شغال، احنا غلابة رب وما نستحملش ولا نستطيع ولا نطيق، ولا ألم ولا ألمين ولا اكتاف ولا أي حاجة من الكلام اللي أنا وقعد بقوله ده كله، ولا الهوى ولا قرصة الودان حتى، احنا غلابة. فتقف بين إيدين ربنا غلبان مسكين، تقول له مساكينك ببابك، فقراءك ببابك، مرجوك ببابك، محبوك ببابك، فلا تطردهم عن جنابك. أيوة، تدخل على ربك من باب الذل والانكسار. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. أنت هتبقى أحسن من الأنبياء؟ سيدنا موسى قال له كده، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، أنا غلبان وظلمت نفسي. سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لما قال أنا غلبان وظلمت نفسي، يا رب استرني واغفر لي وتوب علي، خلاص فرج عنه. هو كده لا تطيقه. كان سفيان بن عيينة يقول غضب الله الداء الذي ليس له دواء. يعني أي حاجة أقدر أقولك، تقول لي بصيت بصة بتاع أقولك امسك مصحف وإقرأ، تقول لي اتكلمت كلمة غلط أقولك يلا اذكر ربنا ومرر الاستغفار والأذكار على لسانك، تمام. تقول لي ايديا مست حرام أقولك يلا خلي ايدك دي تنفق في سبيل الله حاجة قدام حاجة، تقول لي رجلي مشيت في الحرام أقولك امشي الى مجالس العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة، من غدا الى المسجد او راح عد الله له نزلا كلما غدا او راح، امشي في طريق الله تبقى سهلا. انما لو غضب مين ده اللي يقدر يقولك هيسامحك ازاي، مش بتاعتي ولا بتاعت حد، هو يأذن، هو سبحانه وتعالى يأذن. كل اللي تقدر تعمله ساعتها انك ترضيه، انك تقعد على بابه يا رب ارضى عنا، يا رب رضيت بك ربا، رضيت بك يا رب، رضيت بالاسلام دينا، رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا رب اغفر لي وتب علي وارضى عني، يا رب ارفع مقتك وغضبك عني. ده الحل، انك تقف بالباب لغايه ما يفتح لك. الداء الذي ليس له دواء غضب الله. وفي كتاب الصمت لابن ابي الدنيا قال سفيان قال مطرف ابن طريف ما أحب أني كذبت وأن لي الدنيا وما فيها. يعني ما أحبش الكلمة تيجي على لساني من سخط الله، والله لو تديني فلوس الدنيا واكذب أبدا، خد الفلوس كلها خد الدنيا بما فيها بس ما غضبش ربنا. فقال سفيان يقصد أن ما أحب أني ذهبت أتعرض لغضب الله ثم لا أدري هل يتوب علي أم لا يتوب. فهمت؟ اوعى تكون بتقع في شيء يوجب غضبه يوجب سخطه، غضب الله عليهم ولعنهم، لا اوعى من الخطوط الحمراء دي، اوعى تهوب ناحيتها. سيدنا ابن عمر والحديث في المسند وحسنه الألباني سأل النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى ده، قال ما يباعدني عن غضب الله؟ مش عايز انا ههوب ناحيه الخطوط الحمراء، قل لي الواحد يبقى محصن نفسه ازاي؟ ما كلنا هنذنب بس ما نعملش الذنوب اللي هي توصلني للخطوط الحمراء، اعمل ايه؟ ما يباعدني عن غضب الله؟ قال لا تغضب. انت من الاول امسك اعصابك، هتغضب هتغضب في الزمن ده بالذات، هتغضب بسبب الضغوط النفسية اللي على كل واحد عايش في مجتمعاتنا وفي حياتنا دي، بس ابتدي عود نفسك ان انت تحاول تتمالك اعصابك في بيتك مع زوجتك مع اخواتك مع اولادك مع زميلك في الشغل مع زميلك في الجامعة، هيحصل استفزازات، الشياطين في كل حتة، الناس من المشاكل اللي عايشينها ما بقاش حد طايق نفسه، فبالتالي هيحصل غضب شديد. انت بقى اتعود على الحلم، انك تعرف في دماغك المعنى ده، انا مش هغضب عشان ربنا ما يغضبش، عشان ما اتعداش الخطوط الحمراء هتملك اعصابي، هغير من مكاني. لو حسيت ان الدنيا كده في شبورة والعملية غيام خالص ومش عارف، يبقى انا اسحب نفسي واروح في حتة تانية، هيحصل مشاكل في البيت اخد بعضي وانزل دلوقتي وبعدين ارجع تكون الدنيا هدأت وصفت كده. لما الراجل قعد يسب سيدنا ابو بكر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم ثم لما سيدنا أبو بكر أخذته بقى الحمية رجل عاد بيشتم فيه أسكت له، فلما رد عليه قام النبي صلى الله عليه وسلم فجرى في أثره أبو بكر. ليه طيب ده أنا بتشتم وانت عاد بتبتسم والساعة ما رديت تمشي؟ قال نعم ما زال من الله عليك حافظ يرد عنك. طول ما هو قاعد يقول يا كذا يا كذا يا كذا الملك قاعد يقول له ده انت اللي كذا وانت اللي كذا وهتتروق. كويس كده. لما جيت انت قلت له يا كذا جاء الشيطان وانا لا اجلس في مجلس فيه شيطان. شفتوا بقى المعنى؟ فاحنا ما نقعدش في وسط الشياطين. تمام. لا تغضب، لا تغضب حتى لا يغضب عنك الرحمن. اول عقوبة وانت ايدك هتمد على المعصية هذه تستوجب غضب الرحمن، اوعى تعدي الخطوط الحمراء. تاني حاجة من العقوبات ان الذنب ممكن يسقطك من عين الله فتهون على الله. صعب قوي دي. شوف ربنا يقول ايه، ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. لو انت سقطت من عين الله هنت على ربنا، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عنده لعصمهم. اعمل اقع في الذنوب دي. كنت قبل كده تيجي تعمل الذنب تلاقيه تقيل. لا مش للدرجة ان انا اعمل كذا، مش للدرجة ان انا اقع في المنكرات دي والقاذورات دي والموبقات دي، لا. فبدأت خلاص تقع فيها وتتعود عليها وما بقيتش عارف تخلص منها. هانوا عليه، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عنده لعصمهم. في سنن سعيد بن منصور ان المسلمين لما فتحوا قبرص فاخذ الناس في الفرح والسعادة بنصر الله، وجلس ابو الدرداء يبكي، فاتى اليه جبير بن نفير رضي الله عنه وقال ما يبكيك؟ تبكي في يوم نصر الله فيه عباده ونصر الله فيه دينه؟ ينفع تبكي النهاردة؟ ازاي؟ فقال ابو الدرداء ثكلتك امك يا جبير، ما اهون الخلق على الله اذا تركوا امره بينما هي امة قاهرة. الناس دي كانت ليها العز والسيادة والريادة وكانت دولة ظافرة على الناس لهم الملك حتى تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، وأنه إذا سلط السباء على القوم فقد خرجوا من عين الله. دلوقتي بقوا يقعوا في سبي في إيد المسلمين، فقد خرجوا من عين الله ليس لله بهم حاجة. يلا عيشوا في الأرض العذاب والعقاب، سقطوا من عين الله. ينهر ابيض لو دي عقوبة اي واحد مننا ومش داري ان ربنا سبحانه وتعالى تكون انت سقطت من عينه بذنب ثقيل صنعته او ذنب لا تعطي له بالا فتسقط من عين الله. في شعب الايمان قال جعفر كنا عند مالك بن دينار وكانت الغيوم تجيء وتذهب ولا تمطر. عادة الجزيرة العربية ان هي عايشين على المطر، فكل شوية السماء تيجي سحاب كتير وغيوم اي واحد مطر ايه تروح ماشي كل شوية. فقال مالك ترون ولا تذوقون؟ مش حاسين، مش ضايقين؟ انتم تستبطئون المطر. انتوا قاعدين تقولوا طب ليه ما المطر ما بينزلش، ليه الاخبار؟ وانا استبطئ الحجارة، انا خايف تنزل علينا حجارة من السماء تهلكنا بما كسبت ايدينا. ثم قال ما سقطت امة من عين الله، اسمعوا في زمن الغلاء، ما سقطت امة من عين الله الا ضرب الله اكابرها الجوع. بعقوبة الجوع نخشى ان يطلع الله على قلوبنا فلا يجد إلا الدنيا والشهوات والمنكرات والمخالفات فنسقط من عين الله. كان الجنيدي يقول ما من شيء أسقط للعلماء من عين الله، ومش العلماء بس، كل اللي عرف حاجة عن ربنا، كل اللي حد فهم شيء عن ربنا، ثم ساكن الطمع مع العلم في قلوبهم. يعني ساكن الطمع، يعني بدأ الدنيا هي اللي بتحركه، وبدأ يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. ساكن الطمع، تبقى عقوبته ايه؟ سقط من عين الله. وقالت سري والأثر عنه في صفة الصفوة: من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله، ولن يكمل رجل حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. ايه الاخبار يا شباب؟ ديننا فوق شهوتنا ولا شهوتنا فوق ديننا؟ بمنتهى الصراحة، بمنتهى الامانة، مين الاعلى؟ مين المقدم، شهوتي ولا ديني؟ من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله. طب نعمل ايه حتى لا نسقط من عين الله، حتى لا يعاملنا الله بذلك؟ اسمعوا الى نصيحة هذه المرأة الصالحة. كانت عائشة بنت ابي عثمان من ازهد الناس واورع الناس واحسن الناس حالا ووقتا، وكانت امرأة مجابة الدعاء. فسمعت ابنتها أم أحمد بنت عائشة تقول: قالت لي أمي، اسمع بقى النصيحة، بتقول لبنتها من الآخر تجربة المعاملة مع ربنا: لا تفرحي بفاني ولا تجزعي من ذاهب، وافرحي بالله واجزعي من سقوطك من عين الله. نقول تاني ونفهم: لا تفرحي بفاني. شوف انت كده، لو دخل جيبك مبلغ وقدره في الزمن الصعب، لو لقيت نفسك بالتاجر وكنت فاهم ان هيجيلك منها 1000 جنيه جالك 5، تبقى حطير من الفرح، تقول يا ربنا بيحبني، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد، انا عارف ان انت بتحبني قوي، عارف. وان الله كما يقول ابن مسعود: يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا من يحب. طب ما هو الكفار والفسقة والفجرة معهم فلوس، ويمكن اعلى منك بمراحل، وتضرب في صفار، معنى كده انه بيحبهم وبيديهم؟ عمر ما الفلوس هي كده، بس احنا كده. وتحبون المال حبا جما، الدنيا في القلب. شوف انت كده، لو ربنا وفقك واتجوزت لك واحدة حلوة، قمر 14، صاروخ ارض جو، حاجة كده يعني، تبقى فرحان ومزقطط وحاسس ان انت اللي اتميزت عن الناس دي كلها، وانتوا مش فاهمين انا معايا القمر ال14 يعني، تبقى كده، فتفرح بفاني، والقمر ال14 ده بكرة تتفرج ايه اللي هيحصل لك. لا يعني بشر، والعكس نفس الحكاية، ربنا جوزها لسه وهي ما تمتش 20 سنة ولا 22 سنة 23 سنة، واتجوزت وغيرها عنده 30 سنة و 35 سنة ولسه ما اتجوزتش، فتبقى فرحانة، ماشي، تفرح بنعمة ربنا عليها، بس ما تفرحيش بالنعمة نفسها وتنسي المنعم وتنسي مزديها، والعكس نفس الحال بالنسبة لك. فبتقول لها ما تفرحيش بفاني، أصله بيفنى. الواحد دايما لما يتملك حاجة جديدة يبقى ياه، وبعد شوية خلاص بيزهد فيها وياخد عليها. اي حاجة، فكر كده في حاجة كان نفسك فيها وجبتها، ايه اللي حصل؟ فنت خلاص، راحت لذتها، جي غيرها وجي اللي احسن منها وتعمل الافضل. كان معاك موبايل مش عارف الاوبشن بتاعته ايه والدنيا عاملة ازاي، وانت اللي معاك الموبايل ده اللي في مصر اول واحد جابه مش عارف منين، وبعد 2 3 شهر نزله الجيل اللي بعده، فبقيت انت عيني غلبان، اتركنت على الرف بتاعك ده بقى في الجيل السابق، ويمكن واحد تاني جاب احسن منك. لا تفرحي بفاني ولا تجزعي من ذاهب. والدنيا تيجي وتروح، دي دنيا يا جماعة، دنيا مش قاعدين فيها ولا مخلدين فيها، والله الدنيا في الإيد، تيجي وتروح. لا نفرح بالموجود ولا نحزن على المفقود، لا نفرح بالموجود ولا نحزن على المفقود. أصل احنا فاهمينها، فاهمين ان دي كوبري قنطرة توصل للآخرة وخلاص. وافرحي بالله، إذا كان الله معك فماذا فقدت؟ وإذا لم يكن الله معك فماذا وجدت؟ وافرحي بالله. والحاجة بقى اللي انت ما تصبرش عليها ولا تتملكي نفسك، أن تكوني قد سقطت من عين الله. قالت وقالت لي أمي الزمي الأدب ظاهرا وباطنا. عايزين نتأدب مع ربنا، قلوبنا تناجيه، لساننا في ذكره، فمن أساء الأدب في الظاهر عوقب في الظاهر، ومن أساء الأدب في الباطن عوقب في الباطن. يعني قلبه يطلع قدام الناس ويقول والله ربنا كريم ربنا رحيم، هو من جوه قاعد يقول يا رب بتعمل فيه أنا كده ليه، فيتعاقب في الباطن ما يلاقيش قلبه أو على لسانه ليه بس كده أهو قدر مكتوب، فيعاقب في الظاهر كده بيتسخط على قدر الله. عشان كده الحل العملي، اعمل حاجة بيحبها. هدلك على حاجتين خفاف، حاجتين بيحبهم. أول حاجة اشتغله بإخلاص، اشتغله، ما تشتغلش عند غيره وما تشتغلش عند نفسك. أصل أنت ممكن تبقى بتصلي وعايز الناس تقول، فأنت كده شغل مين؟ للناس. أصل أنت ممكن تخش تصلي عشان بس الواحد كده يريح أعصابه ويعرف يركز، أصلي دلوقتي ركعتين قضاء حاجة عشان نخش الامتحان نحل كويس وبعد كده ربنا يسهلها نبقى نشوف الوضع بقى مع ربنا بعدين. فكده شغل مين؟ شغل الامتحان. مرت حصل لك حاجة، رب اغفر لي وارحمني يا رب ارحمني، أنا لا لا لا أنا مش حمل، أنا الحاجات اللي هو بيقول عليها دي لا ألم ولا ألمين ولا لمس كتاف، لا ده خالص، فرب اغفر لي وتوب عليا وبعد كده خلاص. يبقى كده شغال لنفسي، اشتغله بإخلاص. حديث رواه البيهقي مشهور، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا، احنا دايما نستخدمه في الشغل بتاعنا ده اللي هو يعني كل واحد يحط بقى الشعار إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ماشي، مش في الشغل ده، في الشغل بتاعه أولا وبعد كده الحاجات التانية دي ما احنا بنعملها لله برضو، ما احنا بنسعى في الرزق لله وبنتعلم لله وبنتجوز لله. عشان كده اذا عمل احدكم عمل، لو صليت لو ذكرت لو اعطيته حقوقه سبحانه وتعالى ولن توفي حقه ابدا، لكن على ما تستطيع يحب ان تتقنه، فدي بيحبها، فطالما بيحب يبقى دي تدفع عنك ان تسقط من عين الله. يحبك، يحبك لأنك بتحب اللي هو بيحبه. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. يبقى اشتغله الأولانية بإخلاص وإتقان، التانية اشتغله وانت عالي الهمة وانت باصص للسماء وانت مش متعلق بسفاسف الأرض، مش بتشتغل عشان يبقى عندك فلوس كتير فتعيش في المسكن الجميل والعروسة الحلوة والسيارة الآخر موديل والمركز الاجتماعي والشغل المرفه، مش كده خالص. بتشتغله وعينك على الجنة. رايح فين؟ رايح فين؟ على الجنة. عينك بصة فين؟ في الفردوس الأعلى. أكبر أمانيك إيه في الدنيا؟ في الدنيا سلم للجنة. الدنيا بالنسبة لي أنا فاهمها، مش هي دي أكبر همي ولا مبلغ علمي، دي بتوصل. طيب رغبتك اللي لا قبل ولا بعد، النظر الى وجهه الكريم. يا عم انت بتقول كلام انشا. لا انا بقول كلام محتاجين نحفره، عارف ان احنا دلوقتي هنتكلفه، يعني ساعة ما هتقعد تقول لي كده هتلاقي نفسك انت جوه ما بيقولش كده خالص. يعني اكبر احلامك ايه؟ العروسة طبعا. لا النظر الى وجه الله الكريم. طيب نفسك في ايه؟ شغلانة حلوة. الجنة الجنة الجنة هو كده. لا تقعد كده لغاية ما تطلع بل تؤثرون الحياة الدنيا وتدخل والآخرة خير وأبقى، تقعد في النزاع ده لغاية ما تقنع نفسك الجنة الجنة، أسأل الله الجنة. طب اسأل ربنا بس يسهلها اليومين دول ويمشيها الجنة. يا رب الجنة أهم حاجة، الجنة على ثاني. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. أيوة ده دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أول حاجة غضب الرحمن، تاني حاجة أن تسقط من عين الله، تالت حاجة الذنوب سبب أغلب المشاكل النفسية اللي بيعاني منها أي حد. قلنا قبل كده الذنب بيعمل وحشة، مستوحش، حاسس إن بينك وبين الدنيا وبينك وبين الناس وبينك وبين ربنا مسافة، حاسس بوحشة، حاسس إن أنت غريب في وسط الناس، حاسس ان انت تايه وانت ماشي، حاسس طول الوقت بقلق، مفيش راحة، فاقد للأمان، عندك توتر مستمر، عندك قبضة الصدر، مكتئب، كل ده والله مرجعه إلى الذنب، لأن الذنب يزيل الأمن والاطمئنان. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ماشيين صح؟ فاهمين السكة صح؟ ماشيين مفيش مشاكل دي خالص، وعندهم الأمن، الراحة والطمأنينة والسكينة، كل ده موجود جوه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اللي ما أشركوش بالله، اللي ما وقعوش في معاصي ممكن يكون فيها حب لغير الله أو ذل لغير الله أو خوف من غير ربنا. ما هو ده الشرك، هو دي أنواع الشرك. مش الشرك إن أنت هتعبد الصنم، الشرك شرك الحب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هو ده الذنوب تؤدي إلى هذه المشاكل النفسية، تفقد الإنسان الأمان، تفقد الإنسان الراحة، تعيشه في الضيق. ربنا يقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. نفسه ضاقت عليه، الذنب بيسجن الواحد، الواحد بيبقى أسير لهذه الذنوب وهو لا يدري، ومش عارف يفك نفسه، مدمن للسجاير، مدمن لمخدر، مدمن للصحوبية، مدمن للعادة السيئة، مدمن للشات مع البنات، مدمن للمواقع الإباحية، مدمن لسماع الأغاني، مش عارف يفك. تقول له، تنصحه يسمع بدل الدرس 1000 ويحاول، وفي الآخر خالص الشيطان يخش له من حتة الضعف بتاعته، وكان الإنسان ضعيف، الأصل فينا الضعف، يروح داخله بس رميله حاجة من دي خلاص، داخل يقول لك انا كنت طبت خلاص، والله طبت من الدخول على المواقع دي ومفيش اي حاجة، بعمل سيرش كده وكاتب كلام زي الفل، بصيت لنفسي دخلت في موقع ملوش لازمة خالص. طب ايه ده بقى؟ وطبعا جبت ذكريات الماضي وقعت تاني في الذنب وتلطخت فيه، وبعد ما كنت طبت منه 3-4 شهور، نفسي ضاقت عليا بعد ما كنت مبطل سجاير بقالي 6-7 شهور، معرفش غضبت، رأيت نفسي بنزل بجيب سجارة وبحطها في بقي من نرفستي، بعد ما كنت خلاص بطلت شات وكلام من ده ومش عارف ايه، وقلت مش هعمل الكلام ده لينا ولايا، بدل ما تعاقب في اختي ولا في مراتي لما اتجوز ولا في حد من اهلي، لا لا لا خلاص بطلت، لقيت نفسي اللي بتبعتلي مش عارف ايه، اتكلمت وقعت تاني في الذنب، وانا ضعيف قوي بقى في الحتة دي. هو ده الذنب، اثر بيخلي الواحد في سجن. ولما انت تقعد في الصراع ده بينك وبين نفسك، انا بعمل ذنب، بعمل ذنب، يا رب اغفر لي وتوب عليا، مش عارف اتوب منه، خلاص ادمنته، بحاول مع نفسي بقالي كتير جدا مش نافع معايا كل الحلول الايمانية اللي بسمعها في الدروس، خلاص بقى قلت كثرة المحاولات الفاشلة تقصي القلب، فتبتدي تقول لي مش عارف اتغير زي ما كنا بنقول. ليه ده كله؟ وقع في الذنب، معرفش خطر الذنب، رجله غرست، لما كانت رجله لسه غرسة في الاول خالص كان لسه يدوبك حذاءه بس اللي تلطخ، فكان سهل يغير الحذاء، لكن لما جت على رجليه بقى كده محتاج يغسل رجليه، لما وصلت لركبه ده كده محتاج يغير بنطلونه ويلبس من جديد لبس تاني، لما وصلت لصدره ما ينفعش كده، ده كل ده ده لازم يغتسل تماما عشان الوحل بقى في كل مكان. هو كده لغاية ما يوصل لمرحلة انه يغرق في وحل المعصية، فممكن ينزل وما يعرفش يطلع. هو ده الذنب. ففي الحالات دي كلها وهو متوحل قدام الناس بيتكلم بيقول: يا سلام يا جماعة، تعالوا هنا، تعالوا اتفرجوا على الوحش، تعالوا شوفوا ده هنا جميل قوي، حاجة جديدة، تعالوا نعملها مع بعض، انزل اغطس في الوحش، السنة دي مش هنصيف لا في مارينا ولا في بتاع، السنة دي في الوحش. فكله قاعد يقول له: بجد يا جدع حلوة دي، يعني انزل معاك اتفرج، وينزل له وهكذا. هو قاعد مخنوق اصلا ومش طايق نفسه وعارف ان الذنب ده بيعمل فيه ايه، هو ده بالضبط التصوير، وهو بيقول له تعالى بس جرب اعمل مش عارف ايه، تعالى ايه كذا كذا، هو في الوحل وبينده على اصحابه كده بنفس الحال ده، هو ده الذنب. فتضيق عليه نفسه ويحس بالصراع ده جواه فيصاب بالامراض دي. اصل الذنب ظلمة في القلب، اذا اذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. شوف ربنا يقول ايه، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات الجاهلية لظلمات المعاصي والشرك الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات الى الوحل. هو ده. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. بص بيبقى عامل ازاي، منشرح الصدر، عارف يتنفس الصعداء، بياخد نفس بعمق مرتاح، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، عامل زي واحد بيطلع في أسانسير أو طالع قمة جبل وهو طالع بينهج، بدأ خلاص مش عارف، مفيش أكسجين، مش عارف يتنفس كويس، كل ما يرتفع لأعلى. وهو كده بالظبط، بس هي المرة دي مش بيرتفع، المرة دي بينتكس في دركات المعاصي. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إحدى الزوجات حدثت لها قصة مشينة إلى أبعد حد. بتقول انها كانت زوجة وعلى علاقة جيدة بزوجها، لكن فتنة الشيطان النت واللي بيعملوا النت في زماننا ده. فبتقول اتعرفت على شاب في سن الشباب في منتصف العمر وانا زوجة، واستمرت العلاقة بيني وبين هذا الشاب عن طريق النت بس، شات وكده، لمدة سنتين كاملتين، لغاية ما كل واحد مننا بقى واخد على التاني خالص. وانا عشان كده بحذر، علشان في شاب بيتعامل ما بين الاخوة والاخوات وعادي خالص، وحنتكلم في طلب العلم، ما حكم كذا يا اختاه؟ تقول له اخي الكريم جزاك الله عني كل خير، وهو ايوه قولي قولي انا كده يعني. فينفعش ها، بلاش أختي الكريمة أخي الكريم، ربنا يحفظك ربنا يكرمك ربنا يجوزك وربنا يجوزك والمسألة تمشي كده يعني. فأهي قاعدة معاه سنتين ما بيتكلموش في حاجة، هي بتقول عادي خالص أنا زوجة وبتكلم شات، بدأت أتعرف عليه وبدأ يتعرف عليه، لغاية ما كل واحد مننا بقى حافظ التاني شوية بشوية. هو بيقول كلام جوزها ما بيقولوش، جوزها بقى ملخوم دلوقتي في الشغل وشوية في السفر وشوية مش عارف ايه، وبعد الجواز محدش بيقول الكلام اللي بيقوله في فترة العقد ولا الكلام ده، كله بينسى. فالتاني بقى هي متعطشة للكلمتين، فبرضو الكلمتين الحلوين اللي بيتقالوا دول بيعملوا كلام جامد في القلب. المهم فبتقول فبدأت، رغم ان انا متزوجة وزوجي كان واثق فيا الى ابعد الحدود، وعلاقتي كانت علاقة جيدة بيني وبين زوجي، فبتقول بدأت أعشقه الشاب اللي على النت، وبدأ حبه يدخل في قلبي. من هنا لهنا بدأ يقول لها أنا مش عايز حاجة، بس أشوفك مرة، احنا بقالنا سنتين بنتكلم بس، يعني بصة عادي ومش هنعمل حاجة، والله والله والله لا هعمل حاجة ولا هسوي حاجة، بس هي بس أشوف وشك، لا ما ينفعش، لا ما يجراشي، لا لا لا ازاي. من هنا من هنا لهنا هي طبعا اضعف، طب خلاص خرجت معاه، خرجنا فعلا، الولد لا لمس ايديها ولا اتكلم في حاجة ولا حاجة، بس ضحك وهزار وشاف وشها وتمام. رجعت طبعا بدأت تخون جوزها، اهي خانت جوزها، اهي بدأت تخرج من غير اذنه اصلا، السنتين ده كله حرام في حرام. فجت بعد كده بكم يوم بدأ يقول لها هنخرج بس عشان انا عندي حالة نفسية تعبانة قوي، وانا مصدوم ومحتاج حد يقف بجنبي، وانتوا عارفين الشغل واصوله كويس. فهي طبعا ازاي وبتاع، راحت رايحاله، راح واخدها وبعد بيها وطلع بيها على حتة فاضية، وكان ما كان وارتكب معها الفاحشة. هي مش مصدقة نفسيها، هي فاهمة ان الليلة ايه صاحبي يعني، يعني ممكن يبقى انا متجوزة وليا صاحب يعني صديقي زي ما زمايل وبتاعه، ما فيش مشاكل زي ما كان ليا زمايل ايام الجامعة ووالدي كان عارف، ما فيش مشكلة انه يبقى ليا اصحاب برضو رجالة، حتى اصحاب الرجالة يعني اجبع من البنات كتير، البنات بينفسنوا مع بعض ومش حلوين، فنشتغل كده احسن. فيفهم النظام كده لقيت نفسها زانية. بيقول الراوي يعني انها لما رجعت لبيتها رجعت في حالة يرثى لها، ومن شدة ألم الموضوع عليها انكشف سترها وقالت لجوزها. من هنا لهنا يعني جوزها اكتشف الجريمة فطلقها في الحال، فتشرد أولادها والراجل اتجوز زوجة تانية، وهي صدمت صدمة نفسية وضعت في أثرها في مستشفى الأمراض العقلية. ذنب عمل ايه؟ ممكن كانت المسائل عادي يعني واحنا في مجتمع مفتوح وما فيش مشاكل، وسنتين بتتكلم وما فيش مشاكل، وبعد كده ذنب يوصل لضيق وألم نفسية والنهاردة ربنا يعلم بيها. هي دي الذنوب وهي دي آثارها. الذنب يوجب غضب الرحمن، يسقطك من عين الله، يصيبك بهذه الأمراض النفسية الخطيرة. أربعة، الذنوب بتذل صاحبها. صاحب الذنب دايما ذليل، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إن العبد لا يذنب الذنب فيصبح على وجهه مذلته، هو كده ربنا يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة عند ربنا والذل في البعد عن ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. اللي يبعد عن أمر ربنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هيعيش ذليل غصب عنه. الذل ده اللي هو ايه؟ مش الذل اللي هو انه فوقيه واحد بيذله وبيأمره وينهاه فهو مش قادر مذلول غصب عنه. لا، ما في حاجة تانية، مش شرط يكون شخص، ممكن نفسك تبقى ذليل قدامها، ذليل قدام الشهوة دي، قدام المعصية دي، قدام العادة دي اللي انت ما تقدرش تنفك عنها. ذليل، ذليل للذنب. ويا ناس اعرفهم من مستويات راقية جدا، الولد ابن مليونير ملياردير ويعني بيلعب بالفلوس لعب وممكن يجيب الدنيا باللي فيها، وذليل تحت اثر مخدر او بنت او الشخص ده اللي هو يمشي الناس كلها تعمل له الف حساب قدام ذنب من الذنوب دي اذل ما يكون. وربنا سبحانه وتعالى يأبى الا ان يذله بشيء قدام عينيه. يبقى دايما عايش الصراع ده طول الوقت. حكي عن احد الناس كان على صلة بشاب من أحد العائلات المرموقة، كان بيسكن في أحد الأحياء الراقية في القاهرة. الولد فتح عينيه على الدنيا، كل حاجة مجابة، كل شيء موجود، اللي بيحلم بيه بيجاب من أوروبا وأمريكا وكذا وكذا. هو في وسط الشباب كلهم حائز على كل شهوات الدنيا، همه انه يلبس ايه ويركب ايه ويمشي مع مين، الدنيا ماشيه كده. المهم الولد من صغره طالع بهذه التربيه المدلله، طبعا ما وفقش في دراسته. من هنا لهنا اهله لما فسد حاله في الثانويه العامه دخلوه كليه من الكليات العسكريه بفلوس على اساس ان الولد يبقى ليه اي شكل اجتماعي. المهم بالفعل نجح في الاختبارات وبدأ حياة جديدة، بس هو طول الوقت أسير للمعاصي والذنوب. فلما بدأ يكبر في السن أكتر ويبقى بقى دون العشرين وهيخش في العشرينات، بدأ يقضي الليالي مع رفقاء السوق في الديسكوهات والنوادي الليلية وهكذا، أدمن مشاهدة الأفلام الإباحية وإجراء الحوارات الخبيثة على النت وغيرها. المهم مرت الأيام وبالفلوس والدنيا ماشية، الأمور عدت وبرضه كمل دراسته. على هذا الحال، بس الداء جواه هو مدمن لهذه الفواحش وممارستها بكل الصور. في يوم من الأيام كعادته دخل قطه، وكان إذا رأى مثل هذه الأمور لخبثه يعني يتجرد من ملابسه تماما، وهو بيشوف حاجة من الحاجات القذرة دي مات. فوالده قعد استغيبه، فبدأ يخبط عليه مفيش من هنا لهنا مفيش، فتح لقى ابنه عاري تماما وكان بيتفرج، وأتاه ملك الموت وهو على هذا الحال، عاش ذليل لشهوة، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن عاش على شيء مات عليه. اوعى تكون مدمن ذنب يتختم لك بيه، اوعى تكون مدمن ذنب يتختم لك بيه. في ناس كتير قوي كان احوالهم للاسف الشديد في الموت ينذر بسوء خاتمه، وتيجي تسال يا جماعه ده مات كده ازاي، يقولك ده كان زي الفل، ده واد جدع قوي، ده كان مفيش بعده، ده كان فنجري، ده كان مش عارف ايه كده الشكل، لكن كان مدمن ذنب الناس مش واخده بالهم منه، ويمكن ذنب في خلوه. ويختم له بهذا فايكم يحب ان تكون هذه خاتمته. الذنب يذل صاحبه رابعا. خامسا، الذنب يطردك من رحمة الله. الرحمة دايما نقول ايه، بنزين بيحركك، مفيش رحمة مش شغال انت. الرحمة نزلت ما شاء الله، عايز تقرأ قرآن وعايز تصلي وعايز تعمل، الرحمة مرفوعة مش عارف قاعد مالكش نفس لأي حاجة، يا ابني اقرأ مفيش، طب اذكر مفيش، طب اقرأ حاجة في العلم، طب امسك لك شريط اسمعهم ماليش نفس، مش عارف عندي كتاب، عايز اخرج، عايز اتمشى، مش عارف، زهقان، طهقان، متضايق، اي حاجة كده يعني. هو ده طرد من رحمة الله ودخل تحت لعنة الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم توعد ناس كتير قوي باللعن، وانا عايز امررهم عليكم كده، ونبقى ان شاء الله نعمل لها محاضرة نسميها خطوط حمراء، لان اللعنة دي هي كده خطوط حمراء، اللي يعدي يقع. مين؟ تعالوا كده عدوا، واوعى تكون واقع تحت خط احمر وانت مش داري. لعنة صلى الله عليه وسلم اكل الربا، اللي بياكل بالربا، او اللي بيدخل جيبه درهم ربا. قال صلى الله عليه وسلم درهم ربا اشد عند الله من 36 زانية، ربع جنيه ربا اشد عند ربنا من 36 زانية. يبقى محدش ينفع يحط فلوسه في بنوك ربوية او نحوها. اكل ربا او مؤكله، بيساعد على كده، كاتبه، شاهده، كل اللي بيشتركوا في عملية الربا، سواء المتوظف في المكان ده او اللي بيساعد عليه او اللي بيشهد عليه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ملعون بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين تاني؟ لعن الله المحلل والمحلل، موجودة في بعض الاوساط بالذات لما تحصل بعض الحالات الطلاق وغيرها، المحلل والمحلل له التيس المستعار، اللي بيروح جاي متجوز بعد ما اتطلقت المرأة 3 مرات وخلاص بقت مش في عصمة زوجها، يروح بعد العدة متجوزها كده على الورق ويتطلق علشان ترجع تاني لجوزها من جديد. هذا المحلل والمحلل له هذا ملعون بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله السارق ولعن الله شارب الخمر والمخدرات طبعا وأشد. لعن الله شارب الخمر ساقيها، بصوا بقى لعن في الخمر كم واحد، عدوا عشان كل اللي بيشترك في موضوع المخدرات، واحنا فعلا محتاجين كل شوية نتكلم علشان بقت أزمة الشباب في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده من تكالب الأعداء علينا، وكله عايز يعيش الناس دي كلها في التوهان، والناس أصلا من ظروفها الاجتماعية والضغوط بقت بتؤثر هذا الأمر، ومن بسبب المشاكل اللي احنا لسه بنقول عليها دي النفسية والاجتماعية بقى الشباب فريسة للمخدرات دي. شوفوا بقى اللي هيشتغل في الشغلانة بتاعت المخدرات أو في الخمر كام واحد ملعون. واحد شاربها، ساقيها، عاصرها، معتصرها، بائعها، مشتريها، آكل ثمنها، حاملها، المحمولة إليه، كل اللي بيهوب ناحيتها، اللي اداها له واللي راح صنعها واللي ساعد عليها بأي وجه من الأوجه، كل ده ملعون معدي الخطوط الحمراء. عشان كده كتير جدا جدا جدا من حالات موت الفجأة في الشباب العشرينات بتبقى دايما مخدرات، أوفردوس، وكل سنة وانت طيب، أفور، خد جرعة زيادة أو عمل كذا كذا، كل سنة وانت طيب، ما استحملش ومات. وكتير جدا شباب بيجي يحكي لي على قصص توبته بسبب انه شاف قدام عينيه الولد وهو بيموت بسبب الجرعة الزايدة او بسبب تعاطيه لمخدر ما، وهو ما كانش فاهم ايه اللي بياخده. الاخر خالص كانت دي عقوبته. مين كمان؟ الراشي والمرتشي، الرشوة، ملعونين طبعا. اللي يلبس ملابس النساء، وده بقى يتقال للممثلين اللي بيطلع في دور نسائي ويتمكيج ويتعمل ويطلع عشان يضحك الناس وكذا، ملعون من لبس ملابس النساء، ومن تلبس من النساء ملابس الرجال، والمخنثين من الرجال. تمشي مش فاهم هو مطول شعره وشكله عامل مش عارف ازاي، وتقعد تغض بصرك ولا ما تغضش، هو ولا مش هو، مش فاهم. والمخنثين من الرجال والمسترجلة من النساء، والله والمسترجلة من النساء، اللي يعني تلاقيها صوتها كده ما شاء الله، يعني أيوة المعلمة. والواشمة والمستوشمة، النهاردة البنات بتحط على كتفها وتحط مش عارف على بطنها وتحط ايه الوشم، حاجة بقى كده يعني كذا، الوشم ده ملعون اللي يضع هذا الوشم، والمستوشمة اللي تطلب هذا الأمر واللي بتعمله، والواصلة اللي تلبس باروكة او خصلات الشعر اللي بيزقوها في شعرهم عشان شكلها يبقى عامل مش عارف ازاي زي المطربة وزي الممثلة وزي كذا، والنامصة اللي تاخد من شعر حاجبها، والمتنمصة يبقى دي اللي بتعمل كده واللي بيتعمل فيها كده، والمصورين بالذات بتوع النحت والتماثيل والحاجات دي، ده اللي العلماء شبه اتفاق بينهم فيه، حتى المفتي وغيرهم كلهم على أن هذه التماثيل بهذا الشكل لا تجوز، إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. لكن طبعا في التصوير بقى نفسه الفوتوغرافي وأنواع التصوير الديجيتال وغيره في كلام كثير، والأصل فيه بالذات الديجيتال تصوير الموبايل والكلام ده الأصل فيه الإباحة لا الحرمة، عشان بس ما نخشش عشان ما حدش يقعد يسأل يقول المصورين يبقى أي حد يعمل الكلام ده، لا لا مش هي دي الصورة، الصورة ما لها ظل عند بعض العلماء، الرسم بشكل معين يشبه خلق الله، إنما إذا حذفت الرأس لم يعد هذا بصورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده إنما الصورة الرأس، لها ضوابط كتير مش هخش في الفقه دلوقتي، بس أنا يعني أكتر حاجة ظهر قوي موضوع التماثيل. من عمل عمل قوم لوط، وكلام ده يعني كنا نعف من ذكر هذه الأمور في المساجد، بس خلاص الأمور منتشرة بشكل غير طبيعي، الجي والشذوذ وكذا وكذا في كل منطقة مصيبة سودة، ويجي الولد يقول لي طبعا اتصرف معاه ازاي، قال لي انا كذا، ده قلت له مش دعوة والله انا تتصرف انت. موجود موجود حالات من كده بشعة، وبين النساء ربنا يعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا يخلصنا منها على خير. من عمل قوم لوط، من سب أباه وأمه، النهاردة بيضرب أباه وأمه، والنهاردة بيتعدى عليها بالشخط والنطر وكذا، بالذات لما بتكبر في السن وما بقاش طايقها ومش طايق إن قعدها في بيته ومراته بتقول له الست الكركوبة خلصنا منها عملنا وجع دماغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد من أدرك والداه على الكبر فلم يغفر له فيه، قل آمين قال آمين. ابعد ابعد عن ربنا بقى و امشي في الارض زي ما انت عايز، ده انت كان عندك فرصة ذهبية ان يغفر لك بابيك وامك. ولعن الله الخامشة وجهها، اللي بتقعد بقى تلطم وتقعد تقطع الهدوم وتعمل وسبعي وبعلي والكلام ده، هي دي الشاقة جيبها الداعية بالويل والثبور. ولعن من يضرب على الوجه، وهو بقى متضايق راح مديها الالم تمام عشان يذبح لها القطة يعني، فمفيش يبقى نزلت اللعنة مش القطة. لعن من يضرب في الوجه. ومن لعن الملائكة طبعا مشهور من يبيت زوجها غاضب عليها بعد أن دعاها إلى الفراش فامتنعت، بتلعبه عشان يتعلموا الأدب علشان بعد كده يبقى يلبلها رغباتها، ولما تقول له جيب يبقى يجيب، فتاني يوم هيجيب طبعا. هذه ملعونة بلعن الملائكة. طبعا احنا بنقول في الحتة دي انه دايما يبقى مقدر. احيانا المرأة تكون عندها مشكلة صحية معينة فهي برضو الكلام ده يبقى موجود عشان دعاها فلم تلبه وهي عندها مشكلة معينة فتعتذر له بيه، مش بقى تعتذر له في وقته وهي اصلا متضايقة منه من حاجة فيعني الامور هو يفسرها غلط. فلازم نبقى فاهمين المعاني دي كويس. وهكذا دي المعاصي اللي احنا بنقول عليها ايه، بنسميها ذنوب الخطوط الحمراء. قلنا من وسطهم قصة نستشهد بها على ما ذكرناه، قلنا من وسطهم النمص. احدى الداعيات بتحكي بتقول انا كنت بدي درس فقلت في وسط الدرس يا جماعة لعن الله النامصات والمتنمصات، راحت وقفلها واحدة من بتوع حقوق المرأة. النامصات ايه؟ انتوا كذا، انتوا بتقولوا تخاريف، انتوا بتجيبوا كلام من عندكم، فيها ايه يعني لما الواحدة ترقع عاجبها وتعمل كذا؟ دي الموضة دلوقتي كده حتى وما فيش اي مشاكل، الموضة طبعا هي اللي لازم تقدم ماشي. فبتقول انا امي كانت كده وجدتي كانت كده، هتيجي انت بقى تقولي كمان ان امي كانت بتعمل حاجات وربنا لعنها وجدتي كانت بتعمل كده؟ لا انت طبعا الحرمة عليك عشت. طيب فالست خدت بعضها وسكتت والتانية خدت بعضها ومشت. لفت الايام والشهور وتلاقي المرأة الداعية دي تلاقي واحدة جاية لها وفي عينها شيء، تقول لها انت مش فاكراني؟ تقول لها لا. تقول لها انا فلانة اللي انا كنت قاعدة في الدرس وقلتلك كذا كذا، انت عارفة ايه اللي حصل لي؟ والله بعد ما خرجت من الجلسة عندك ركبت عربيتي عملت حادثة واصبت في عيني، جاءها عذاب الله جل وعلا في الحال. واحدة تانية بتقول انها شافت اختي لها في الله توفيت فبتسألها ماذا صنع الله بك؟ البنت دي كانت عندها 23 سنة وماتت في حادثة اتوبيس، فجت لصاحبتها في المنام فصاحبتها بتقول لها ايه الاخبار، ربنا عمل معك ايه؟ قالت لها انا ما تعذبتش في حاجة خالص غير عمل حواجبي، هو ده اللي تعذبت بسببه. فاعتبروا يا اولي الابصار، الذنوب ليها عقوبات شديدة وكتيرة وحنحتاج نكمل تاني في من ذنوبي نستكملها ان شاء الله في درسنا القادم. بس لازم نحط البرنامج العملي اللي بنتفق عليه اخر كل درس، عشان الكلام ده احنا خدنا 5 حاجات النهاردة المفروض تحطهم قدام عينيك كده. عايز ربنا يغضب عليك، عايز ربنا تسقط من عينه، عايز تبقى ذليل لمعصية، عايز تبقى متوعد بعقاب ولعن من قبل ربنا فتترفع عنك الرحمة، عايز الحال يبقى ضيق ويزداد عسر على اللي احنا عايشين فيه، عايز تبقى أسير للذنوب والمعاصي دي، عايز تعيش العيشة دي، ما كرهتش الذنب، ما كرهتش الحياة اللي فيها المعاصي دي، ما نفسكش بقى تطلع من الوحل، ما نفسكش تتطهر وتعيش مقبل على ربك، قلبك لا يوجد فيه إلا الحب لربنا والتعلق به، عايز تعيش حياة النظافة دي الطهر ده، لو ده بقى موجود جواك، لو الشحنة اللي انت سمعتها دي ولدت عندك الرغبة نكمل المعادلة. يبقى انا هنعمل الكلام ده درسنا ده والدرس القادم ده اللي بيوظف على اول حتة في المعادلة الرغبة، عايز اخلص، عايز اتوب بجد، عايز ربنا يرحمني ويعفو عني ويتجاوز عن سيئاتي وابدأ صفحة من جديد بجد، عندي الدافع القوي لذلك. طيب ترجم على الكلام ده بكل المعاني اللي احنا قلناها. رقم 1 ارفع مقتك وغضبك عني يا رب، عايزها على لسانك وفي دعوتك كل ما تدعي وفي اوقات الاجابة، يا رب ارفع مقتك وغضبك عني يا رب، يا رب لا تؤاخذني بذنبي يا رب، اذنبت ذنبا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، اعف عني فإنك عفو تحب العفو تعفو عن كثير فاعف عني يا رب. يا رب تجاوز عن سيئاتي، اغفر ذنبي وكفر عن سيئاتي. قلها بحرقة قلب واستغفر وارفع يدك والهج بها حتى يرفع الله الغضب عنا. ده واحد، رفع المقت والغضب بذلك. قلنا مش عايزين نبقى أذلاء للمعاصي، عايزين نبقى أذلاء لي، منكسرين بين إيديه. قلنا واتفقنا إن احنا حنسجد له سجدة الذل والانكسار والافتقار، حنقعد نقول له الكلام اللي قلناه النهاردة، احنا غلابة وفقراء ومساكين ومحتاجينك وملناش حد غيرك، فخذ بإيدينا يا رب، انكسر بين يدي، تعرف تتكلف أن تتباكى حتى تبكي، يعني اقعد قول لغاية ما تحس ان انت خلاص بتنهار تماما، مش قادر تعمل اي سيطرة اي كنترول على حالك. يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب توب علي، يا رب الذنب ده ما قابلكش بيه يا رب، يا رب ما تحسبنيش على الذنب ده يا رب، يا رب اغفر لي ذنبي، يا رب ادخلني الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا رب يا رب يا رب يا رب، لغاية ما قلبك يتكسر، لغاية ما تلاقي دمعة عينك على خدك وقلبك بيبكي قبليه. انكسر بين ايديه وافتقر اليه، هو بيحبها قوي، يوم ما تنكسر له يعزك، ينصرك، يديك العزة التي له وحده، فإن العزة لله جميعا. هو ده، قلت اعمل له حاجة بيحبها، فقلنا حنشتغله بإخلاص وبهمة علشان يقبلنا ويحبنا، فأبدا ما نسقطش من عينه. فعايزين نعمل حاجة عمرنا ما عملناها قبل كده، ها هتتصدق بصدقة كبيرة، هتعمل له حاجة بيحبها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه ولو أضعافا كثيرة، ها هتختم ختمة عمرك ما عملتها في حياتك، صعبة دي؟ طب هتستغفر كل يوم 1000 مرة؟ سهلة والله، يعني ممكن تعمل أعمال كبيرة. خلي لسانك يلهج بالاستغفار والذكر وهتلاقي حالك هيتغير والله. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله.